Ve hadise de buna diyor ve hakem mürüv zıfri konede çezekru duatı. An Abdillah ibn Umar radıyallahu anhuma. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل هكر زفري بابا پیغمبر صلى الله عليه وسلم من غزو الشرك غزاك أو حج أو عمرة أنش حجك أنش عمراك زفري بابا يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات هر جهك بلند اشعر دي وقت جهشتي سيجر دبشتن الله أكبر ثم يقول اشتهن جدبشت وقت جهشت عردت بلند لا إله إلا الله وحده لا شريك له البلي خدتش إله الدرسنين يبتني أو يبي شريك له الملك وله الحمد ملك متحهر يتوين وهو على كل شيء قدير وأوى الشيطان خرطش تابك آيبون أبا أم زفري نبا تائبون أم التوب دار عابدون أم عبدين يا خدت كين ساجدون أم سجدت بي لربنا حامدون وأم حمد خدي خبتنت كين وأما تحتويت كين صدق الله وعده خدي سوز خب جهئنا دين خب سريخس ونصر عبده وعبد خو محمد صلى الله عليه وسلم بسريخس وهزم الأحزاب وحده ويبتني كومة كافرة جماعات كافرة اشكوندن.